كأنه صورة متحركة، تفاصيلها بسيطة لكن مشاعرها معقدة. سار في الطريق وأخذ يقفز من فوق ظلال ليستمر في المضي للأمام، وتابع طريقه إلى أن وصل إلى مغارة قيادة هذه المملكة، ودخل في هذه المغارة السوداء. وفي داخلها احتفل قادة الظلال بتواجده بينهم، وزادوا من ظلام مملكتهم تبجيلا لهذا التشريف العظيم. لمس جيكاي جسد القائد وسأله: في كوكب بيرفوم القريب يعيش جنس شفاف عجيب، هل تعرفهم؟ شعر القائد بنشوة ملامسة الظلال النبيلة، كم يتمنى أن يذوب داخل ظل جيكاي، لكنه تمالك نفسه وأجاب: إنهم الهلاميون، إنهم قوم متحالفون مع الناريين، لكنهم لا يحاربون الظلال في المقام الأول، فقط يحاولون مهادنة الناريين لأن النيران نقطة ضعفهم، وعندما لم يجدوا مفرا من الأمر استسلموا لممالك النار وانتموا إليهم ليتجنبوا شرهم. عاد جيكاي إلى الأرض وفي رأسه فكرة محددة. انطلق نحو غابة السحاب الملعونة، وأحضر معه الآليين الأربعة الجدد ذاتي القيادة الذين صممهم: لوسيان، راف، جابرييل، ميرائيل. لقد أسماهم تيمنا بأسماء الملائكة ليستخدمهم في صنع عالم جديد مثالي. كل من هؤلاء الآليين هو كيان خارق يمكنه تطويع طاقة الأورات لفعل العجائب، وبدأوا العمل معا في تناغم لصنع آلات رهيبة. تمكن راف من قطع الصخور النارية وتشكيلها على هيئة تنانين ضخمة، بينما صنع فيها جابرييل ثقوبا صغيرة بمضخات لتستخدمها التنانين لتتحكم في اندفاعات الهواء القوية منها لتستطيع الطيران. أما ميرائيل فقد تحكم في الحمم السائلة ليدخلها في التنانين الصخرية ليكونوا مصدرا للهب الحارق. وأخيرا وضع لوسيان يديه في الحمم وشكل من معادنها آلات ضخ اللهب. وبعدما أنتجوا عشرات التنانين أخرج جيكاي السيف ذا كريستالة الأورات الزرقاء الذي أخذه من جده أليكس، وتوهجت الكريستالة بقوة لتمد التنانين كلها بالطاقة ليقودهم معا ويتبعوه إلى مركبة الشمس. وفي داخل مركبة الشمس كان هناك الآلية الخامسة في انتظارهم، الملكة نارسيا. لقد صنع جيكاي آلية على هيئة أمه لتكون معه دائما، وقد نقل إليها معرفتها بالنباتات. كانت الآلية على هيئة الملكة نارسيا تؤدي مهمة أخرى، كانت تجمع جميع الحيوانات والنباتات من كوكب الأرض وترعاهم على مركب الشمس. قرر المجلس الأعلى المكون من جيكاي ونارسيا وأليكس بناء مستعمرة جديدة للبشر على كوكب بيرفوم. سيجهزها جيكاي ثم سينتقل البشر إليها ليعمروا ذلك الكوكب الجديد. فتح جيكاي بوابة كبيرة في السماء لنقل مركب الشمس كل هذه المسافة البعيدة. سيحتاج إلى طاقة ظلالية كبيرة ربما تبقيه بعدها فترة لا يمكنه استخدام طاقة الظلال. دخلت مركب الشمس في الثقب الأسود وعلى متنها الآليون الخمسة والتنانين والحيوانات والنباتات، وفتحت البوابة في سماء كوكب بيرفوم، وخرج جيكاي من السفينة مع الملوك الخمسة والتنانين. تفاجأ الهلاميون لكنهم تشكلوا سريعا واستعدوا للقتال. حذرهم جيكاي من الاقتراب منهم لكنهم لم ينصاعوا له، وقد تحول المكان لما يشبه الجحيم نيران التنانين أحرقت جميع المهاجمين من الهلاميين، وبعد أن ضاق الهلاميون النهر لم يجدوا أي طريقة أخرى سوى الاستسلام. وعندها عقد جيكاي معهم معاهدة نصت أن يأخذ جيكاي قطعة من الأرض ينعزل فيها بعيدا عن الهلاميين، وسيتركهم يعيشون في سلام. وبالفعل اختار بقعة الأرض التي تحمل داخلها القدر الأعظم من الأورات، وبمساعدة قدرات الآليين الخمسة الرهيبة حول الأرض إلى أطلانتس جديدة في كوكب بيرفوم، وغير غلافها الجوي ليتناسب مع حياة البشر. قارة كبيرة الحجم أخذها جيكاي وجعلها تحلق في السماء فوق أكبر محيطات بيرفوم بالقوى المغناطيسية، وأخذت المياه تتدفق إليها من المحيط وتنهمر من حوافها في شلالات عظيمة. وفي المياه أمر جيكاي الآليين الخمسة بصنع جزيرة متحركة ضخمة، وصنع فيها عرينا للتنانين وغرفة ضخمة له ليعيش فيها. وبعد استقرارهم في هذا العالم الجديد جمع جيكاي الآليين الخمسة وقدم لهم نسخة من الأرقام التي تشرح كل شيء وتحدد جميع مستهدفاتهم وطريقة توزيع الأورات بالتساوي فيما بينهم، كما توقع المشاكل المستقبلية التي ستواجههم بدرجة دقة رهيبة، وأمرهم بالالتزام بكل ما هو مدون في خطة الأرقام. أعطاهم لقب الملوك الخمسة، وبدأ كل ملك بتجهيز مملكته لبناء الآليين الذين سيعينونه على أداء المهمة المطلوبة في جمع كريستالات الأورات. مرت ستة أشهر على وصول جيكاي إلى بيرفوم، وقد عادت له أخيراً قدرته الظلالية المستنزفة. وقبل عودته إلى الأرض صنع آلياً سادساً أكثر تطوراً من الآليين الخمسة وأسماه متران. قدمه إلى الآليين الخمسة وطلب منه أن يبقى في جزيرة التنانين وأن يتابع كل ما يحدث في كوكب بيرفوم ويدونه، ليتمكن فيما بعد من معالجة أي خلل يحدث في النظام. وبعدها فتح بوابة الظلال كي يعود إلى الأرض أخيراً ويبدأ في مناقشة خطة عيش البشر مع الآليين على كوكب بيرفوم. دخل جيكاي البوابة وخرج منها في كوكب الأرض في أطلانتس، لكنه لم يجد أرضاً تحته. لم تكن المملكة موجودة في مكانها. وجد نفسه يسقط في الهواء متجهاً إلى البحر. سأل نفسه، هل من الممكن أن يكون حرك أطلانتس من مكانها لسبب ما؟ فتح جيكاي بوابة أخرى للانتقال إلى مكان آخر داخل أطلانتس، وبمجرد أن عبر من البوابة شعر بألم رهيب. لقد وجد نفسه داخل أحد النجوم المشتعلة في هذا الكون، وهيئته الشبحية تنهار تحت قوة ضغط وحرارة هذا النجم الجبار، وغير قادر على استخدام عينيه من سطوع الضوء الشديد. يجب أن يفعل شيئا وإلا سينصهر. حاول استخدام قوى الظلال لكن بلا جدوى، جميع قواه لا تعمل في هذا الضوء الساطع والحرارة المدمرة والضغط الساحق. لو كان ظلا عاديا لانصهر ومات بمجرد الظهور هنا. هناك شيء واحد معه، كريستالة من الأورات الزرقاء. أخبره عقله أن لديه فرصة وحيدة للنجاة، لكنها صعبة وغير مؤكدة، لكن ليس لديه طريقة غيرها على أي حال. عليه أن يستخدم كريستالة الأورات لتصنع درعا حوله، ويتجسد لحظيا بجسده البشري داخل الدرع، ثم يستخدم قوة الظلال وهو في هيئته البشرية ليفتح بوابة أخرى ويهرب من هنا. لكن هل سيصمد جسده البشري داخل درع الطاقة؟ إنه يحتاج إلى لحظة واحدة فقط، ولا يوجد لديه فرصة أخرى على أي حال، فجسده الظلالي مهما صمد سينهار في النهاية. أطلق طاقة الأورات الزرقاء لتحيط به، وتجسد داخل الشمس للحظة واحدة احترق فيها جسده بالكامل. طاقة الأورات أبطأت العملية ليتمكن إصبعه من فتح البوابة السوداء، ودخل فيها مسرعا بهيئته الظلالية ليسقط في كوكب الأرض من جديد، ويقع من السماء متجها إلى مياه البحر الباردة. هام في السماء كشبح من الظلال، وأدرك أن شخصا ما قد عبث بمسارات الثقوب الدودية للظلال لتوصله إلى هذا النجم. تيقن هذه المرة من البوابات، ثم فتح بوابة واختار الظهور في مملكة مصر. وهناك لم يجد أي مظهر من مظاهر الحياة، الظلام في كل مكان من حوله، ولا ينير الأرجاء سوى ضوء النجوم والقمر. هل تعطلت طاقة الأورات المولدة من الأهرام؟ مضى بهيئته الشبحية معلقا في الهواء يبحث عن أي إجابات. صادف رجلا يملأ ماء من ترعة متفرعة من نهر النيل ويشرب منها. سأل جيكاي نفسه، ما هذه البدائية؟ ثم تقدم جيكاي نحوه، ولولا الظلام لشعر الرجل بالرعب، لكنه لم يرى ذاك الضباب الأسود الطائر فوقه. وضع يده الظلالية على رأس الرجل، لكنه وجد ذكرياته متضررة بشدة. لا يوجد أي معلومات عن الأورات أو عن أي شيء آخر. بدأ جيكاي يشعر بالرعب والقلق الشديد، فتح بوابة ظلالية واختار الذهاب إلى قصر جده الأكبر في مصر، فخرج منه ليجد أنه في المكان نفسه. وعندما تفحص المكان بعناية وجد في الأرض أجزاء من صخور القصر محطمة، فأدرك أن هناك كارثة حلت بالمكان. هبط جيكاي على الأرض ووضع يديه فوق أرض الكوكب، واستخدم أقصى ما يمتلك من قوة شبحية ليرى ذاكرة كوكب الأرض ليفهم بالضبط ما الذي حدث هنا. وجد أنه قبل 3 أشهر في أطلانتس كان إنذار الطوارئ يضرب المدينة كالرعد، وشخص يسأل بعض المارة الراكضين ما الذي يحدث؟ صح شخص دون أن يتوقف عن الركض، لقد تدمرت مستعمراتنا على كوكبي المشتري والزهرة، أصاب الأول نيزك ضخم والثاني احترق بطريقة عجيبة، نظن أن الناريين لهم يد في الأمر. و فجأة ظهر من السماء نيزك ضخم سقط على مملكة أطلانتس الطائرة، شطر أرض المملكة إلى أجزاء عديدة، انهارت وسقطت جميعا مع النيزك ليبتلعهما ماء البحر وينتج موجة تسونامي ضخمة تتجه نحو اليابسة وزلزالا خارقا. 20 ثانية كانت كافية لانهيار واحدة من أعظم ممالك البشر. نظر جيكاي عاليا إلى السماء، وهيئته الشبحية غير قادرة على إجابة مشاعره وإنتاج الدموع، لكن ما رآه بعد ذلك جعله ينسى ما حدث لأطلانتس. مخلوق ناري عجيب شديد الضخامة، له قرنان كبيران، ضخم لدرجة أن النيزك السابق الذي حطم أطلانتس كان مجرد حجر صغير مشتعل قذفه من يده. لقد كانت الأهرام الطائرة والآليون ذو الكريستالات الزرقاء والظلال يحاولون إيقافه عبثا. رأى جيكاي وورد يقود بوسايدن ويستخدم الطاقة لرفع مياه البحر وإطلاقها نحو جسد العملاق المشتعل، لكن المياه تبخرت، ولكمة واحدة من العملاق أرسلت وورد مع بوسايدن كالنيزك إلى الأرض، ثم أمسك به العملاق وابتلعه داخله. وكانت الملكة نارسيا تقود هيرا، لكنها تلقت ضربة أخرى من الحمم النارية سحقت الآلية وصهرت جسدها، والتقطها العملاق بيده. حاول مار المهاجمة اليد ببرق زيوس، لكن خرجت من بطن الكائن يد من الحمم الملتهبة، أمسكت بزيوس ومارل، وفتح العملاق فمه ليبتلعهما معا، ثم يتجشأ بقوة، وفتح العملاق فمه من جديد، وشفط الأهرام الطائرة والظلال، وكل من يدافع عن المملكة من البشر الذين يقودون الآليين. لم يبق سوى أليكس، ينظر إلى الرعب الذي يحدث أمامه، ولا يعرف ما الذي يمكنه أن يفعله. هذا الكائن دمر مملكته وقتل رجاله وابتلع ابنته الوحيدة، قتلها وقتل معها شرفه وكبرياءه. لا، لن يسمح له بالبقاء في هذه الحياة. اندفع أليكس بالقوة المتبقية لديه، وطاقته القديمة أبت أن تخونه في لحظاته الأخيرة. قفز عاليا في السماء، طار مستخدما كل طاقته الروحية ليصل إلى فم ذلك الوحش. صعدت العشرات من الأيدي الصغيرة من جسد الوحش لتمسك بأليكس وتدفعه إلى داخل فمه العملاق، بينما صاح أليكس: وداعا أيها الوغد! وقام بتنفيذ الحيلة الأخيرة في جعبته. شيء فكر لسنوات طويلة عما سيحدث إن قام به. استخدم كل ما يملك من طاقة روحية لكسر كريستالة الأورات الزرقاء التي يحملها في يده، بينما يدخل إلى فم الوحش العملاق. بوم! انفجر الوحش إلى ملايين القطع، وقد تبخر معظمه في السماء. كان انفجارا ضخما، حتى إن جيكاي لم يعد قادرا على متابعة رؤية الذكريات. فقد السيطرة وأخذ يتقلب في هيئته الشبحية كأنه يضرب بسياط تعذبه. أمه وجده ومارل وورد ومملكته وعالمه بالكامل قد تدمروا جميعا. لماذا لم يترك نفسه يموت في ذلك النجم أيضا؟ لقد حاول العودة فقط من أجلهم. كان الغضب الشديد المتنامي داخله كصفعة أفاقته، فوضع يديه على الأرض من جديد ليتابع ما حدث. رأى ناريين يحلقان فوق تنينين من الحمام. شكلهما يختلف كثيرا عن الناريين الذين رآهم من قبل، كأن أجسادهم مصنوعة من شموس رهيبة تفوق الحمم توهجا وطاقة. قال الأول: تبا يا إبراهيم، هناك الكثير من المجانين في هذا العالم البشري. لقد دمر وحشك كرونوس مضحيا بحياته. رد إبراهيم: ذلك الوغد كيف يتجرأ على مقاومتنا بينما نقتله؟ لحسن حظه أنه تبخر في ذاك الانفجار، وإلا لحولته لوحش آخر جديد وجعلته يأكل باقي جنسه من البشر. صاح مرافقه: منصب أمير الناريين يليق بك يا سيدي، لا أحد أكثر منك براعة في تعذيب الآخرين. ضحك إبراهيم ثم صاح: باسود، أين أنت أيها الوغد الجبان؟ أنا أعرف أنك هنا، أخرج لي. مرت فترة طويلة من الصمت ولم يحدث أي شيء، فقال مرافقه: أنا لا أشعر بطاقته هنا. رد أمير الناريين إبراهيم: أجل، لقد جئنا بأسرع ما يمكننا بعدما اكتشفنا طاقة الظلال النقية تنبعث بقوة من هذا الكوكب. ترى ماذا كان يفعل؟ لماذا فتح بوابة سوداء ضخمة هنا؟ اللعنة على أنفاقهم الدودية الحقيرة. صاح الآخر: لا يستطيعون التوهج مثلنا وكشف أوراقهم، دوما يتحركون في الخفاء كالجبناء. هل سندمر هذا الكوكب مثل الكوكبين الآخرين؟ رد إبراهيم: لا، لا شك أن باسود سيعود إلى هنا من جديد. سأنصب له فخا في الأنفاق الدودية يقوده إلى هلاكه. بمجرد أن يدخل الأنفاق سيسحبه النجم الأعظم ليهلك بداخله. ضحك الشخص الآخر وهو يستمع لهذه الخطة النارية العظيمة، ثم قال: وماذا سنفعل مع هذا الجنس البشري؟ هل نقتلهم؟ رفع إبراهيم يديه وأصدر قرناه أعلى رأسه طاقة عظيمة وقال: فلتنسوا كل شيء عن الظلال والناريين وكريستالات الطاقة الزرقاء، فلتنسوا كل شيء عن كل شيء. ضحك ضحكات ماجنة ثم قال لرفيقه: سندعهم الآن يعيشون كتمويه لفخ باسود حتى لا يشعر أن الحياة بالكامل اختفت من هذا الكوكب، لكنهم سيعيشون ككائنات أكثر بدائية بلا أي مخالب. اذهب مع فرقة من قواتنا النارية واطمس كل شيء عن كريستالات الطاقة اللعينة تلك، ثم الحق بي بعدها. سأعود أنا الآن إلى مملكة النار. صاح المرافق: أوامرك يا سيدي. خرج جيكاي من سيل الذكريات. لقد ظن هذا الناري أن باسود هو الذي فتح البوابة عندما نقل مركب الشمس إلى كوكب بيرفوم، وكان باسود سيموت حتما لو سقط في هذا الفخ. لم ينقذه سوى أن نصفه بشري، وأنه كان يحمل كريستالة من الأورات. مضى بين البشر ليراهم صامتين لا يتحدثون، وإن تحدثوا لا يقولون شيئا مفهوما. في كل مكان فوق الأرض صار البشر أشبه بالحيوانات، ووجد جميع آثار الأورات مطموسة. كل المعابد مظلمة والأهرامات ساكنة. الوضع مزر، وهو ليس لديه سوى القليل من الطاقة، لا يستطيع معالجة ما حدث لذكرياتهم. حاول مساعدة بعض الأشخاص القلائل لاستعادة جزء من ذكرياتهم، لكنها عادت مشوهة. تعويذة أمير الناريين أقوى كثيرا من أن يتمكن من إصلاحها. فقد الأمل في علاج الأرض، لكنه قرر أنه لن يترك دماء عائلته ومملكته تضيع بلا ثمن. توجه جيكاي إلى غابة السحاب الملعونة واستخدم قوته ليفتح بوابة جديدة في الفضاء، ثم استحضر طاقة الأورات التي امتصها جسده الشبحي في النجم قبل أن يفر من هناك، ولف بها غابة السحاب الملعونة كلها، ثم حرك غابة السحاب الملعونة وألقى بها في الثقب الأسود. في كوكب بعيد في مجرة أخرى، كان الناريون يرقصون في كل مكان احتفالا بعيد اصطفاف النجوم. لقد سمعوا خبرا زادهم فرحا أن أمير الظلال قد تدمر ومات في أحد النجوم، مما زاد احتفالهم شغفا وهياجا. الدخان والصخور المشتعلة والحمم تملأ أرجاء الكوكب في أجواء بركانية يعشقونها، وبينما ينصهرون ويمتزجون معا في مرح فتحت بوابة سوداء كبيرة في السماء، وسقطت منها غابة السحاب الملعونة هابطة كالنيزك فوق الكوكب. لم يكن لدى الناريين أي وقت للتصرف. اصطدمت الغابة في الكوكب لينفجرا معا وتتناثر حمم الناريين في كل مكان. لقد أقسم جي كاي على أن يذيقهم شيئا واحدا فقط، الانتقام. في العام 2061 في كوكب الأرض، بعد مرور آلاف السنوات على حادثة دمار أطلنطس، ما زال أغلب البشر يعتقدون أن الأهرامات مجرد مقابر للحضارات القديمة، ويظنون أن أطلنطس مجرد أسطورة، وأن القدماء كانوا يعبدون الآليين الذين صنعهم جي كاي، زيوس وبوسايدون وهيرا ورع وأوزوريس إلى آخره. لم يكن هذا ما يعتقده أعضاء البعثة الاستكشافية الألمانية ديب سي، فقد كانت مهمتهم تتمحور في البحث عن أطلنطس وإيجادها. وفي أعماق البحر المتوسط، وجد قائد البعثة المستكشف العربي دكتور محمد المهدي كريستالة زرقاء صغيرة. كان لديهم بعض التقارير تشير إلى أن العالم القديم احتوى على حضارة متقدمة معتمدة على مصدر طاقة ينتج من كريستالات طاقة زرقاء. لم يمتلكوا أي دليل سوى بعض المخطوطات القديمة، لكن بمجرد خروج هذه الكريستالة من الماء بدأت في التوهج بالطاقة من جديد، وما حدث بعدها غير الحياة على سطح الأرض تماما. لكن هذه قصة أخرى. استمعتم إلى حكايات مترون ميلاد الفجر، قرأه لكم عزيز علي، تأليف حسام نادر. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2025 لمنصة ستوري تيل. جميع الحقوق محفوظة.